النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا وجدت من نفسك حرصا على التفقه في الدين وحرصا على طلب العلم ومحبة لذلك، فهذه أمارة إن شاء الله على أنه أريد بك الخير. ومفهوم هذا الحديث أن من لم يرد به الخير لا يوفق للفقه في الدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. حياكم الله تعالى في هذا الدرس العلمي في هذا اليوم 22 من شهر صفر من عام 1443 للهجرة. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. اللهم إنا نسألك الفقه في دينك، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. طيب، في هذا الدرس سننتهي من المجلد أو الجزء الثالث في أحكام الزكاة، وسنبتدئ أيضا في أحكام الحج في الجزء الرابع. وأما أحكام الصيام فكنا قد انتهينا منها، انتهينا منها قبل رمضان، ومن فاته الشرح أو شيء منه موجود على الموقع، موجود على اليوتيوب، الصيام كاملا وزكاة الفطر أيضا كاملة. فإن شاء الله في هذا الدرس سنستكمل كتاب الزكاة ثم ننتقل لأول كتاب الحج. قال المصنف رحمه الله: قال صاحب دليل الطالب: ولا يجزئ دفع الزكاة لكافر. انتقل المؤلف للكلام عمن لا يجزئ دفع الزكاة إليه، ابتدأ أولا بالكافر. فلا يجزئ دفع الزكاة إليه بالإجماع، حكى ابن المنذر وابن قدامة وغيرهما إجماعا. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فترد على فقرائهم يعني على فقراء المسلمين. هذا دليل على أن الزكاة لا تدفع لكافر، لكن استثنى الفقهاء من ذلك مسألة، وهي أن يكون الكافر من المؤلفة قلوبه، فهذه هي الحالة الوحيدة التي يجوز دفع الزكاة فيها للكافر، وهو أن يكون من المؤلفة قلوبهم إذا كان يرجى إسلامه أو كف شره عن المسلمين، على ما سبق تفصيله في الدرس السابق. طيب، هذا واضح بالنسبة للزكاة. هل يجوز أن يعطى الكافر من صدقة التطوع؟ الجواب: نعم يجوز، وحكي إجماع العلماء على ذلك. كما لو أصابت بعض بلاد الكفار مثلا فيضانات أو زلازل أو براكين أو نحو ذلك، فيجوز للمسلمين أن يقدموا لهم تبرعات ومساعدات نقدية من غير الزكاة، نقدية أو عينية من غير الزكاة. وهذا له أدلة كثيرة، منها قول الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والأسير وقت نزول الآية كان لم يكن لا كافرا. ولقول الله تعالى في سورة البقرة: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. وهذه الآية سبب نزولها كما قال المفسرون نزلت في أناس أسلموا وكان لهم أقارب فقراء، فكرهوا أن يتصدقوا عليهم أو أن يستمروا في الصدقة عليهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وجاء في قصة أسماء رضي الله عنها لما قدمت عليها أمها وهي مشركة، فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم: هل تصل أمها؟ قال: نعم صلي أمك. أيضا عمر بن الخطاب كان له أخ مشرك وقد كساه بحلة وقبل أن يسلم. وأيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: في كل كبد رطبة أجر، إلى غير ذلك من الأدلة. فيجوز إذا دفع الزكاة، فيجوز إذا دفع صدقة التطوع إلى الكفار، وهذا بإجماع العلماء. قال: ولا للرقيق، يعني لا تدفع الزكاة للرقيق، لأن الرقيق وما ملك لسيده فنفقته على سيده فلا يعطى من الزكاة. قال: ولا للغني بمال أو كسب، لا يجوز دفع الزكاة للغني بالإجماع، وهنا المؤلف قال الغني إما أن يكون غنيا بماله، أن يكون عنده أموال، أو يكون غنيا يعني قويا مكتسبا. ويدل لذلك قصة الرجلين الجلدين الذين أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه، فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وهذا الحديث أخرجه أحمد، وقال: ما أجوده من حديث. أخرجه أيضا أبو داود والنسائي. وأيضا في حديث ابن عباس يقول عليه الصلاة والسلام في قصة بعث عثمان معاذ لليمن: أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فإذا الغني بالإجماع لا يجوز له أخذ الزكاة ولا يعطى من الزكاة. لكن هنا قلنا إن الغني إما أن يكون غنيا بماله أو أن يكون قويا مكتسبا. لكن هنا لا بد في القوي القادر المكتسب أن يكون مأذونا له بالعمل، لأنه مثلا قد يكون بعض الناس قويا مكتسبا لكن أنظمة البلد الذي يعيش فيه تمنعه من العمل فلا يكون غنيا. فربما تجد بعض الناس شابا قويا غنيا يعني يستطيع أن يكتسب يستطيع أن يعمل، لكن أنظمة البلد تمنع من أن يعمل، النواحي النظامية تمنع من ذلك، يكون مثلا ليس عنده إقامة، ليس مصرح له بالعمل ونحو ذلك. فهنا لا يكون في هذه الحال لا يعتبر غنيا. فالغني إما أن يكون غنيا بمال أو غنيا ببدنه بأن يكون قوي مكتسبا مع أيضا الإذن له في العمل. طيب، يحرم على الغني أو القوي المكتسب الذي يجد عملا، يحرم عليهما الأخذ من الزكاة، وإذا أخذ شيئا يجب عليهما رده. قد قال عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس تكثرا فإنما يأخذ جمرا، فليستقل أو ليستكثر. فلا يجوز لمن كان غنيا أن يأخذ من الزكاة. ومع الأسف نجد أن بعض الأغنياء يزاحمون الفقراء ويأخذون من الزكاة ويتأولون، بعضهم يتأول بأن عليه ديونا. وجود الدين على الإنسان لا يبيح له الأخذ من الزكاة إلا إذا كان هذا الدين حالا وهو عاجز عن سداده. أما إذا كان هذا الدين مؤجلا ويمكن أن يجدوله على دخله، هذا لا يبيح له أن يأخذ من الزكاة. فيعني تمر بحالات أناس يأتون ودخولهم دخول أغنياء، يستفتون هل يجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة بحجة أن عليهم ديون؟ نقول: لا، ليس لكم ذلك. الديون تجدول على الدخل، ما دام أن هذا الدخل دخل أغنياء فالديون التي عليكم تجدول على هذا الدخل، لكن لا تزاحموا الفقراء والمساكين وأهل الزكاة في نصيبهم. عندنا في المملكة العربية السعودية الضمان الاجتماعي، الضمان الاجتماعي مورده الرئيس زكوات الشركات، وهذا قد نصت عليه وثيقة الضمان ونبهت عليه الوزارة، وزارة الشؤون الاجتماعية نبهت على هذا، والآن في وزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية نبهت على أن المورد الرئيسي له من الزكاة، ولذلك فلا يجوز أن يأخذ من الضمان الاجتماعي إلا من كان مستحقا للزكاة. أما من كان غير مستحق للزكاة فلا يجوز له أن يأخذ من الضمان الاجتماعي، وإن كان هذا الضمان يدعم من الدولة، لكن يبقى أن المورد الرئيس له زكوات الشركات، فلا يجوز لمن كان غنيا أن يأخذ من الضمان الاجتماعي. قال: ولا لمن تلزمه نفقته، يعني لا يجوز أن يعطي زكاته لمن تلزمه نفقته كزوجته ووالديه وأولاده، لأنه إذا دفع الزكاة إليهم عاد النفع إلى نفسه، لأن هذا سوف يغنيهم عن النفقة فيسقط النفقة عن نفسه فيعود النفع إليه، فكأنه دفع الزكاة إلى نفسه. ولهذا قال ابن المنذر: أجمع على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم، وأجمع على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة لأن نفقتها عليه. فإذا احتاج الوالدان أو الأولاد أو الزوجة مالا فيعطيهم من حر ماله وليس من زكاته. ويستثنى من ذلك ما إذا أعطى والديه أو أولاده من الزكاة لسداد دين حال مستحق عليهم فيجوز، لأن الإنسان ليس ملزما بسداد الدين عن والديه ولا بسداد الدين عن أولاده، ما دام أنه ليس ملزما بذلك فيجوز أن يعطيهم من الزكاة ما يسددون به ديونه. ولذلك لو أن رجلا لحقته الديون فشكاه الدائن، هل الشرطة تلاحق أباه أو أمه؟ الجواب لا، ما لهم علاقة، يلاحقون الشخص المدين، يطلبون منه يسدد، وربما أنه يحبس بسبب ذلك، لكن بالنسبة لأبيه وأمه ليس لهم علاقة بهذا الدين وليس عليهم أي مسؤولية. ولذلك يجوز للأب والأم أن يعطي هذا الولد سواء كان ابنا أو بنتا من الزكاة لسداد دينه. وهكذا لو كانت المسألة بالعكس، لو أن رجلا لحقته الديون وطالبه الدائن بالديون ورفع فيه شكاية، فهل يطالب ابنه أو ابنته بسداد الدين؟ الجواب لا، ابنه وابنته ليس لهما علاقة بديون أبيهم أو بدون أمهم. فما دام أنه لا توجد مسؤولية على الأب بالنسبة لدين ولده ولا للابن بالنسبة لدين أبيه، فيجوز أن تسدد الزكاة، يسدد الأب، يعطي الأب الزكاة لولده لكي يسدد الدين الذي عليه، أو يعطي الولد الزكاة لأبيه لكي يسدد الدين الذي عليه. قال ولا للزوج، يعني لا يجوز للمرأة أن تدفع الزكاة لزوجها إذا كان من أهل الزكاة، لأنها تنتفع بذلك، لأن الزوج سوف يعطيها من الزكاة لنفقتها، فكأنها دفعت الزكاة، فكأنما دفعت الزكاة نفسها. هذا هو القول الأول في المسألة. والقول الثاني أنه يجوز للزوجة أن تدفع الزكاة لزوجها إذا كان من أهل الزكاة، وهذا القول هو رواية عن إمام أحمد، وقال المرداوي في الأنصاف إنها هي المذهب، فيكون المؤلف قد خالف المذهب في هذه المسألة. واستدل أصحاب هذا القول بما جاء في الصحيحين أن زينب امرأة ابن مسعود قالت كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقنا ولو من حليكن. وكانت زينب تنفق على عبد الله بن مسعود وأيتاما في حجرها، فقالت لعبد الله سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزئ عني أن أنفق عليك وعلى أيتاما في حجري من الصدقة؟ فابن مسعود استحى من النبي عليه الصلاة والسلام أن يسأله، قال بل سلي أنت النبي عليه الصلاة والسلام. فانطلقت فوجدت امرأة من الأنصار على الباب تريد أن تسأل نفس السؤال، فمر بلال فقلنا سل النبي عليه الصلاة والسلام أيجزئ عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري ولا تخبر بنا. فدخل فسأل قال من هما؟ قال زينب. قال أي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله. قال نعم لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة، اتفق عليه. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أجاز لها أن تدفع الصدقة للأيتام، أيتام أولادها، وأيضا أولادها من زوج آخر، وأيضا لزوجها ابن مسعود. ولهذا بوب البخاري على هذا الحديث فقال باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر. وجاء في رواية للبخاري عن أبي سعيد قالت يا نبي الله إنك أمرت بالصدقة وكان عندي حلي فأردت أن تصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليه، فقال صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليه. اعترض بعضهم على على على هذا الاستدلال، فقال إن هذه القصة تدور على صدقة التطوع ولم يرد فيها ذكر للزكاة. وأجاب عن ذلك بعضهم كالحافظ بن حجر، قال ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في المقال. فلما ذكرت الصدقة ولم يستفصلها عن تطوع ولا واجب كأنه قال تجزئ فرضا كانت أم تطوعا. وهذا القول هو القول الراجح أنه يجوز للمرأة أن تدفع الزكاة لزوجها إذا كان من أهل الزكاة لقصة امرأة بن مسعود، ولأنه ليس هناك مانع يمنع يعني ما المانع، ما المانع من أن تدفع الزوجة الزكاة لزوجها الفقير؟ ليس هناك مانع يمنع من هذا. وأما ما ذكره أصحاب القول الأول من أنها ربما تنتفع، هذا غير صحيح. المرأة أصلا غير مطالبة بالنفقة على زوجها، بل هو المطالب بالنفقة عليها، فهي تعطي هذا الزوج لفقره، فليس هناك مانع يمنع. و يعني امرأة ابن مسعود وامرأة أيضا من الأنصار أتيت للنبي عليه الصلاة والسلام تسألان عن هذه المسألة، فلو كان لا يجوز للمرأة أن تدفع الزكاة لزوجها لبين هذا النبي عليه الصلاة والسلام، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، بل كان كلامه عاما. قال صدق ابن مسعود، زوجك وولدك حق من صدقت به عليهم، وقال نعم لك أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. فلو كان لا يجوز للمرأة أن تدفع الزكاة لزوجها لبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة وأنه قد ورد في معرض الاستفتاء والسؤال والاستشكال من أكثر من امرأة، من امرأة ابن مسعود ومن امرأة أخرى من الأنصار. أما دفع الزكاة من الزوج لزوجه كما قلنا بالإجماع أنه لا يجوز، لأنه كانه دفعها لنفسه، لأنه أصلا مطالب بالنفقة على زوجته. قال ولا لبني هاشم. من هم بنو هاشم؟ بنو هاشم، هاشم هو الأب الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام اسمه محمد ابن عبد الله، هذا الأب الأول، ابن عبد المطلب الأب الثاني، ابن هاشم الأب الثالث. طيب بنو هاشم لا يجوز دفع الزكاة إليهم لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هذا إجماع حكاه الموفق وغيره. وعبد مناف له أربعة أبناء، هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس. بعض العلماء ألحق بني المطلب ببني هاشم، وأخذ هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، ولكن هذا محل نظر، إذ أن بني المطلب وبني هاشم شيء واحد في النصرة فقط، في النصرة، ولهذا أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام من الخمس. فبنو المطلب لما حاصرت قريش بني هاشم انضموا إلى بني هاشم، فقال عليه الصلاة والسلام إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، فهذا في الخمس فقط، لأن الخمس مبني على النصرة والمؤازرة. أما بالنسبة للزكاة فهذا الحكم خاص ببني هاشم، لأنهم هم القرابة الأدنون من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يشمل ذلك بني المطلب لأنه ليس من آل النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يكونون قرابة النبي عليه الصلاة والسلام وآل البيت الذين لا يجوز لهم أخذ الزكاة هم بنو هاشم فقط، ولا يشمل ذلك بني المطلب ولا بني عبد مناف ولا بني عبد شمس. طيب آل البيت الذين هم بنو هاشم قلنا لا يجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة، لكن لو كانوا فقراء أو مساكين ولم يعطوا من الخمس فهل يجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنه لا يجوز لعموم الأدلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. القول الثاني أن آل البيت وهم بنو هاشم إذا كانوا فقراء أو مساكين ولم يعطوا من الخمس ما يكفيهم فيجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة دفعا لضرورتهم، وهذا هو القول الراجح وقد اختاره الإمام ابن تيمية وجمع محققين من أهل العلم. وإلا لو قلنا بأنهم لا يأخذون من الزكاة إذا كانوا فقراء أو مساكين يعني كأننا قد عاقبناهم لقرابة من النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان فقير أو مسكين فلا بد من سد حاجته، افترض أن تسد حاجته من الخمس. طيب إذا كان الخمس الآن غير موجود فهنا يعطى من الزكاة، هذا هو القول الراجح، لأنه لم يعطوا من الزكاة إكراما لهم لأنهم آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. طيب لا بد من سد حاجتهم، في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت تسد حاجته من الخمس، طيب الخمس الآن غير موجود، القول الراجح أنهم إذا كانوا فقراء أو مساكين يجوز إعطاؤهم من الزكاة. وأما صدقة التطوع فتدفع لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لآل بني هاشم بالإجماع، لأنها ليست من أوساخ الناس، إنما الممنوع عليهم الزكاة فقط. فالحديث الوارد إنما هي في الزكاة، إن هذه الصدقة يعني الزكوات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وقد نقل الإجماع على ذلك. قال: فإن دفعها لغير مستحقها وهو يجهل ثم علم لم يجزئه ويستردها منه بنمائها. إذا كان دفع الزكاة، يقول المؤلف سواء كان عالم أو غير عالم فهنا لا تجزئه، حتى لو دفعه ويجهل ثم علم فلا تجزئه، ويستردها ممن دفعها منه بنمائها. كما لو أعطى رجل يظنه غارما يعني مدينا فتبينه ليس بغارم. قالوا: لأن العبرة بما في نفس الأمر، والزكاة لم تصل إلى مستحقيها. واستثنى المؤلف، قال: وإن دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا أجزأ. استثنى هذه المسألة وعللوا لذلك، قالوا: لأن الفقر أمر خفي، وقد يدعي الفقر من ليس بفقير. ويدل لذلك حديث لا تصدقن، سنعود إليه. لكن القول الثاني أنه إذا دفع الإنسان الزكاة لمن يظنه أنه من أهل الزكاة فتبين أنه ليس من أهلها، فإن ذلك يجزئ سواء أكان فقيرا أم غارما أم من أي صنف من أصناف الزكاة. وهذا هو القول الراجح، لأنه قد اتقى الله تعالى ما استطاع، والله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولأن العبرة في العبادات، وهذه قاعدة، لأن العبرة في العبادات بما غلب على ظن المكلف وليس بواقع الأمر، بخلاف المعاملات فإن العبرة فيها بواقع الأمر، لكن العبادات العبرة فيها بما غلب على ظن المكلف. ولأنه يجوز دفع الزكاة لمن قبلها ولم يظهر عليه غنى. فالقول الراجح إذن أنه إذا دفع الزكاة إلى من يظنه من أهلها فبان أنه ليس من أهلها فإنه يجزئ ذلك. ولهذا يعني المؤلف لما ذكر أنه لا يجزئ اضطر إلى الاستثناء، إذا دفع الزكاة لمن يظنه فقيرا فبان غنيا، قال: هذه مسألة مستثنات، وهذا مما يضعف هذا القول. فالقول الراجح إذن أنه إذا دفع الزكاة لمن يظنه من أهل الزكاة ثم تبين أنه ليس من أهلها فإن ذلك يجزئ. ومما يدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لا تصدقن بصدق، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون، صدق على سارق قال: اللهم لك الحمد، لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقة فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون، صدق الليل على زانية قال: اللهم لك الحمد، لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقة فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون، صدق على غني قال: اللهم لك الحمد، على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، يعني قيل له أن صدقتك قد قبلت، أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. ولأنه لا فرق بين أن يعطي الزكاة لفقير ظنه غنيا أو لإنسان ظنه مثلا مدينا فتبين أن الواقع بغير ذلك. ولهذا جاء في صحيح البخاري عن معن بن يزيد قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضع عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. وقد بوب على هذا البخاري بقوله: باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر. فالحمد لله، يعني الأمور ومنها على اليسر، العبرة في العبادات بما غلب على ظن المكلف. فمن اجتهد في دفع زكاته ودفعها لمن يظنه أنه من أهلها ثم تبين أنه قد أخطأ وأنه دفعها لغير أهلها، فيجزئ ذلك وتبرأ ذمته على القول الراجح. طيب هنا مسألة، إذا سأل الزكاة إنسان فهل يجب على الدافع أن يتحقق منه بالبينة أو يعطيه من غير بينة؟ الجواب أنه يعطيه من غير بينة إذا لم يظهر عليه غنى، إذا لم يظهر عليه غنى. فإنسان طلب الزكاة وقال إني مستحق للزكاة ولم يظهر عليه غنى، يجوز أن يعطى من الزكاة ولا يجب مطالبته بالبينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجلان جلدان صعد فيهما النظر ثم قال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فقول إن شئتما أعطيتكما يدل على أنه يجوز أن يعطى من الزكاة من سألها إذا لم يظهر عليه غنى. وقد قرر ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، وعلل هذا قال لأن مطالبة الفقير بالبينة يفضي إلى حرمان كثير من الفقراء من الزكاة، لأن كثيرا من الفقراء يعجز عن إقامة البينة على فقره، بينما إعطاء من سأل الزكاة إعطاؤه إياها من غير بينة هذا أيضا قد يترتب عليه مفسدة، وهي أن الزكاة يأخذها غير مستحقها. لكن مفسدة حرمان الفقير المستحق، لكن مفسدة حرمان الفقير المستحق أشد من مفسدة إعطاء الزكاة من لا يستحقها. مفسدة حرمان الفقير المستحق أشد من مفسدة إعطاء الزكاة من لا يستحقها. فعندنا أمران، إما أن نشدد في المسألة ونقول لا تعطي الزكاة إلا من أتى ببينة تثبت فقرة، وإما أن نقول لا، أعطي الزكاة من سألها إذا لم يظهر عليه غنى ولا يحتاج أن تطالبه بالبينة. إذا شددنا وقلنا لا نعطي الزكاة إلا من أتى ببينة يترتب عليه مفسدة، ويحرمان كثير من الفقراء من الزكاة لعجزهم عن إقامة البينة. لكن إذا لم يشترط هذا الشرط وقلنا نعطي الزكاة من سألها إذا لم يظهر عليه غنى، فهذا ربما يترتب مفسدة أنه قد يأخذ الزكاة من لا يستحقها، لكن هذه المفسدة أقل من مفسدة حرمان الفقير المستحق. فلذلك الزكاة تعطى لكل من سألها إذا لم يظهر عليه غنى. وهذه يعني المسألة تريح الإنسان كثيرا، لأن الإنسان أحيانا قد يشكل عليه وضع هذا الذي يريد أن يعطيه من الزكاة، هذا الذي يريد أن يعطيه من الزكاة يظهر أنه فقير لكن قد لا يكون صادقا، فهو لا يعرفه جيدا، يظهر عليه الفقر، طلب الزكاة. فإذا قلنا قررنا هذا المعنى، قلنا يجوز أن تعطى الزكاة لمن لم يظهر عليه غنى، فنقول يعني لا، الأمر في هذا واسع، لكن ينبغي إذا كان هذا الذي تعطيه من الزكاة تشك في استحقاقه للزكاة، ينبغي لك أن تعظه بما وعظ به النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين الجلدين، بأن تقول له هذه زكاة ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فإذا وعظته بذلك وأخذها ففي ذمته، وهو الذي يتحمل المسؤولية أمام الله عز وجل، لكن ينبغي موعظته عند الشك، عند الشك في استحقاقه، أما عند عدم الشك فلا يحتاج. لكن إنسان قوي مكتسب وقادر على العمل وطلب منك الزكاة بحجة أنه لم يجد عملا، فتعطيه من الزكاة وتقول هذه زكاة ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. قول المؤلف ويستردها منه بنمائي، هذا بناء على يعني قول المرجوح أنها لا تجزئ، وقلنا أن القول الراجح أنها تجزئ. ثم قال المصنف رحمه الله: وسن أن يفرق الزكاة على أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم، وعلى ذوي أرحامه كعمته وبنت أخيه. السنة أن يعطي الزكاة، السنة والأفضل أن يعطي الزكاة لأقاربه المستحقين، لأنه إذا أعطاها لأقاربه المستحقين فقد جمع بين الزكاة وصلة الرحم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الصدقة على المسكين صدقة، والصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة. وأبو طلحة كان أحب أمواله إليه بيروح، فلما نزل قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا بما تحبون، قال: يا رسول الله، إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا بما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرها، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال عليه الصلاة والسلام: بخن بخن، ذاك مال رابح، قد سمعت ما قلت، وإني لأرى أن تجعلها في الأقربين. فجعلها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. هنا مسألة، يعني ابن تيمية رحمه الله نبه إلى مسألة، وهي أن دفع الزكاة إلى قاربه أفضل إذا كانت حاجة القريب مثل حاجة الأجنبي يعني البعيد. أما إذا كانت حاجة الأجنبي أشد فيعطى الأجنبي ولا يحاب بها القريب. فإذن الصدقة أو الزكاة دفعها للقريب أفضل إذا كانت حاجة القريب مثل حاجة البعيد، فالقريب أولى، الأقربون أولى بالمعروف. لكن إذا كانت حاجة البعيد أشد من حاجة القريب فيعطى البعيد، الأفضل يعطى البعيد ولا يحاب بها القريب. وقول المؤلف: على أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم، يفهم منه أن أقاربه الذين تلزمه نفقتهم لا يجوز دفع الزكاة إليهم كعمودي النسب أولاده ووالديه، لأنه مطالب بأن ينفق عليهم من حر ماله، وتكلمنا عن هذه وقلنا إن هذا بالإجماع. طيب، دفع الزكاة للأقارب من غير عمودي النسب كالإخوة والأخوات، فإذا لم يكن بينهم توارث جاز دفع الزكاة إليه إذا كانوا من أهل الزكاة، أما إذا كان بينهم توارث فلا يجوز. فمثلا لو كان أبوك موجودا وأخوك فقير، يجوز أن تعطي أخاك الزكاة، بل إن هذا هو الأفضل، أنها تكون زكاة وصلة رحم، وأنت لا ترث أخاك لو مات لوجود الأب. لكن لو كان أخوك هو الموجود وأبوك غير موجود وليس لأخيك أبناء، فمعنى ذلك أنه لو مات أخوك سترثه، لو مات أنه لو مات أخوك ورثته، فيجب عليك أن تنفق عليه من حر مالك لا أن تعطيه من الزكاة. فإذا القاعدة في هذا أن هذا القريب إذا كان لو مات ورثته فيجب عليك أن تنفق عليه من حر مالك عند حاجته ولا تعطيه من الزكاة، إنما تعطيه من الزكاة إذا كنت لا ترثه لو مات، إذا كنت لا ترثه لو مات فتعطيه من الزكاة، أما إذا كنت ترثه لو مات فأنت ملزم بنفقته لقول الله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. فالوارث ملزم بنفقة من يرثه إذا كان محتاجا. فهذا هو أصح الأقوال في هذه المسألة. ولهذا هنا في السلسبيل ذكرنا قاعدة أنه إذا كان أحد القريبين يرث الآخر فلا يجوز دفع الزكاة إليه، أما إذا كان لا يرثه فيجوز دفع الزكاة إليه إذا كان من أهل الزكاة. طيب، قوله: وتجزئ إن دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه إلى عياله. يعني لو تبرع إنسان بنفقة أيتام وضم هؤلاء الأيتام إلى عياله في البيت، عند أيتام في البيت، فيجوز أن يعطيه من الزكاة لأجل فقرهم. ولقصة امرأة ابن مسعود، فإن امرأة ابن مسعود ضمت أيتاما في حجرها، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سألته هل أعطيهم قال: نعم، لها أجران، أجر الصدقة وأجر القرابة، أجر القرابة وأجر الصدقة. وبوب على هذا البخاري بقول: باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر. طيب، يعني هنا ختمنا هذا الفصل في السلسبيل بفائدة، وهي أن توزيع الزكاة فيه أجر عظيم، وأن الذي يوزع الزكاة يعني هذه مسألة يستفيد منها أكثر من يستفيد الإخوة القائمون على الجمعيات الخيرية، فهذا يعني هذه بشرى لهم، بشرى لهم ولكل من يتولى الأعمال الخيرية. فأقول الذي يوزع الزكاة يكون له من الأجر مثل أجر من يدفع الزكاة تماما، وليس هذا فقط في الزكاة، في جميع الصدقات والكفارات والتبرعات يكون له مثل أجوره. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه أحد المتصدقين، رواه البخاري ومسلم، وفي لفظ أحد المتصدقين. فلو أن أحدا أعطاك مثلا 20,000 وقال هذه زكاة وزع على الفقراء، كأنك صدقت أو دفعت 20,000 للفقراء، يكون لك مثل أجر المزكي أو المتصدق، فهذا فضل عظيم. لكن هنا النبي عليه الصلاة والسلام اشترط شرطا أن يكون له مثل أجر الدافع بشرط، ما هو هذا الشرط؟ طيبة نفسه، يدفعها بطيبة نفس بدون منة بدون أذى. فلذلك ينبغي لمن يلي العمل الخيري أن يتحلى بالأخلاق الفاضلة، وأن يتحمل ما قد يجده من أذية من بعض الفقراء أو من بعض يعني تذمرهم أو تسخطهم ونحو ذلك. فعليه أن يحرص على أن تكون طيبة نفسه بهذا الدفع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط هذا الشرط، قال طيبة نفسه أحد المتصدقين. فهذه بشرى، بشرى لمن يلون الأعمال الخيرية بأنهم مع النية الصادقة وطيبة النفس عند الدفع يكون لهم من الأجور مثل أجور المتصدقين. ختم المؤلف رحمه الله كتاب الزكاة بفصل في بيان فضل صدقة التطوع. قال المصنف رحمه الله: وتسن صدقة التطوع في كل وقت. صدقة التطوع ورد فيها نصوص كثيرة جدا في القرآن وفي السنة، ومن ذلك قول الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، يعني سنبلة أنبتت 7 سنابل، طيب في كل سنبلة 100 حبة، نضرب 7 في 100 النتيجة 700، إذا تصدقت بريال واحد كأنك تصدقت 700 ريال. هذا الحد الأدنى، والله يضاعف لمن يشاء، والله يعني انظر إلى فضل الصدقة وعظيم أجرها وثوابها، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. عندما يقول رب العالمين في كتابه الذي يتلوه الناس جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، لا بد أن يخلف عليكم في الدنيا، فلا بد أن يتحقق هذا الخلف، لا بد أن يخلف الله على المنفق، إما بزيادة حسية يراها أو معنوية أو بحلول البركة أو بحفظ المال أو بدفع الآفات عن المال. فالصدقة تحفظ المال، تحفظه من الآفات، تنميه، سبب لحلول البركة فيه، بل سبب لزيادتها الحسية بأن يفتح الله على الإنسان أبوابا من الرزق من حيث لا يحتسب بسبب هذه الصدقة. وفي السنة حديث كثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: من تصدق بعدل تمرة بكسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه. والفلو هو المهر ولد الفرس، فحتى تكون مثل الجبل تنمو هذه الصدقة ويربيها الله عز وجل حتى تكون مثل الجبل، وهذا يدل على عظيم الأجر وأن الله تعالى ينمي هذا الأجر للمتصدق. وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وينزل ملكان من السماء، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. يوميا ينزل هذان الملكان من السماء ويدعوان بهذا الدعاء، اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا. ولذلك يا أخي المسلم احرص على أن تتصدق ولو مبلغ يسير، ولو بريال واحد، حتى تنال دعوة الملك لك بالخلف. الملك كل يوم ينزل يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، إذا أنفقت حتى ولو ريال واحد، ولو وجدت فقيرا في الطريق أعطيته ريال، تدخل في دعوة الملك. والملك الآخر يقول اللهم أعطي ممسكا، ممسكا يعني عما يجب بذله كالزكاة مثلا، يدعو عليه الملك بالتلف. وهذا التلف إما أن يكون تلفا حسيا بأن يتلف الله ماله، أو أن يتلف صحته، أو أن يتلف يعني استقراره، أو أن يتلف البركة في ماله. فلا بد أن يتحقق التلف في حق من بخل بما أوجب الله عليه. ويقول عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق التمر. ولا حديث كثيرة، فالصدقة لها شأن عظيم في دفع البلاء وفي عظيم الأجر والثواب. وجاء في صحيح مسلم قصة عجيبة، وهي قصة المرأة المسكينة التي أتت ومعها ابنتان. تقول عائشة رضي الله عنها تستطعمني، تريد أن أعطيها أي شيء، فأعطيتها ثلاث تمرات، فأخذت تمرة وأعطت كل واحد من ابنتيها تمرة، ثم إن ابنتيها طلبت منها أن تعطيهما هذه التمرة، يعني أكلت كل واحد التمرة بسرعة، ثم طلبنا من الأم أن تعطيهما هذه التمرة، فأخذت هذه التمرة وشقتها نصفين وأعطت كل واحدة من ابنتيها تمرة، وبقيت هي لم تأكل شيئا. قالت فأعجبني شأنها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، تدرون ماذا قال؟ قال إن الله قد أوجب لها بها الجنة. سبحان الله، أوجب الله لها الجنة بسبب إعطائها تمرة لابنتيها. ما أعظم فضل الله عز وجل وما أعظم رحمته بعباده. هذه المرأة عطفت على ابنتيها وأعطت كل واحدة من ابنتيها تمرة، وأعطت كل واحدة من ابنتيها ليس تمرة، نصف تمرة، وبقيت لم تأكل شيئا. هذا العمل بعض الناس يظن عمل يعني يسير، أم أعطت هذه التمرة لم تأكلها، شقتها وأعطت كل واحدة من ابنتيها نصف تمرة، يعني يعتقد بعض الناس أن هذا عمل يسير، لكن عند الله ليس يسيرا، عند الله عظيم. يقول عليه الصلاة والسلام أوجب الله لها بها الجنة. فالإنسان لا يدري أين يعني يقع العمل الصالح عند الله عز وجل. ربما عمل صالح يسير تظنه يسيرا، لكنه يقع عند الله تعالى موقعا عظيما، ويكتب الله تعالى لك به أجرا جزيلا، بل قد يوجب الله تعالى لك الجنة بسبب هذا العمل. هنا يعني قصة أحد التابعين، كان لا يمر عليه يوم لا تصدق فيه لله بصدقة. ذات يوم لم يجد، بحث ما وجد إلا بصلا، فأخذ هذا البصل حمله على رأسه يريد أن يتصدق به، فلقي أحد الناس وقال رحمك الله لم يكلفك الله بهذا، يعني هي صدقة تطوع. فقال لا، أني أردت ألا يمضي علي يوم إلا تصدقت فيه لله بصدقة، إنه بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المؤمن يكون في ظل صدقته يوم القيامة. فهو التزم بأن يتصدق كل يوم بصدقة حتى ينال هذا الفضل المذكور في هذا الحديث. فينبغي للمسلم أن يعود نفسه على الصدقة وعلى البذل وعلى الإنفاق. جاء في قصة أزواج النبي عليه الصلاة والسلام لما سألنه أينا أسرع لحوقا بك، قال أطولكن يدا، فأتينا بقصبة وذرعنا أيديهن ووجدنا أن أطولهن يدا أنها سودة، فاعتقدنا أن سودة أسرع أزواج النبي عليه الصلاة والسلام لحوقا، ثم إنه تبين أن أسرعهن لحوقا زينب، فعرفنا أن مقصود النبي عليه الصلاة والسلام بطول اليد كثرة الصدقة وليس طول اليد الحسي. وكانت زينب رضي الله عنها كانت كثيرة الصدقة، كانت لها أعمال يدوية منزلية تقوم بها وتبيعها وتتصدق، فكانت كثيرة الصدقة. ثم أيضا الصدقة إحسان، والله تعالى يقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فينبغي أن يعود المسلم نفسه على الصدقة. بعض الناس غير موفق، تجد أنه يبخل ويأمر الناس بالبخل، إذا وجد الناس سيتصدقون على فقير قام يشكك، ما تدري عن هذا الفقير، ما تدري أنك كذا، ما فيثبط الناس، لا هو الذي تصدق ولا ترك الناس يتصدقون على هذا الفقير. فإذا كنت غير مقتنع أنك تعطي هذا الفقير دع الناس تصدق عليه، لكن لا تكون من الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. طيب، هنا تساؤل، كيف نجمع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام ما نقص مال عبد من صدقه وبين الواقع المحسوس بأن من تصدق نقص ماله؟ أولا، قول النبي عليه الصلاة والسلام ما نقص مال من صدقه، نفي النقص في هذا الحديث نفي للنقص المعنوي وليس للنقص الحسي، لأن الواقع أنه حسا ينقص المال، حسا ينقص المال، ولكن المقصود بذلك النقص المعنوي، وذلك بأن يبارك الله تعالى في هذا المال، أو أن الله تعالى يخلف عليه بما هو خير منه، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم أعطي موفقا خلفا، أو يسوق له رزقا من حيث لا يحتسب. فهو لا بد من الخلف، لا بد من الخلف، لكن كيف يكون الله أعلم. فقد يجعل الله تعالى البركة في هذا المال بسبب هذه الصدقة، قد يفتح الله لك أبواب من الرزق من حيث لا تحتسب، قد يكون ذلك يعني بدفع بلاء ودفع مصيبة، يدفع الله عنك حادثة مثلا سيتسبب في خسائر، في خسائر مالية كبيرة، فدفع الله تعالى عنك بسبب هذه الصدقة هذا الحادث. فبعض الناس لا يفهم من الرزق، من زيادة الرزق، إلا الزيادة الحسية. لا، هناك أنواع أخرى من الرزق، مثلا إذا دفع الله عنك بلاء، هذا البلاء مثلا حادث سيارة سيكلفك آلاف الريالات، هذه زيادة بطريقة غير مباشرة. دفع الله عنك مرض بلاء، هذا المرض ربما تذهب المستشفيات تدفع أموالا باهظة لأجل أن تشفى، لأجل أن تتعالج حتى تشفى، فهذا نوع آخر من الرزق. يجعل الله البركة في هذا المال، يحفظ الله هذا المال من الآفات، فهذه أنواع من الرزق. بعض الناس لا يفهم من زيادة الرزق إلا الزيادة الحسية، هناك أنواع من زيادة الرزق غير الزيادة الحسية المشاهدة. ولذلك عند العامة إذا ضاع مال فقالوا يقولون إن هذا المال سيرجع لأنه مال مزكى، فعند العامة اعتقاد يقولون المال المزكى ما يضيع، فإذا قالوا ضاع مال فلان يقولون المال المزكى ما يضيع، وهذا المعنى معنى صحيح، أن المال المزكى لا يضيع، يحفظه الله تعالى من الآفات. قال لا سيما سرا، لقول الله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فبين الله عز وجل أن إخفاء الصدقات أنه أفضل من إبدائها. وفي حديث السبعة الذي يظلهم الله تعالى تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم الشمال وما تنفق يمينه. يعني هنا وقفة مع هذا الحديث، من أصناف السبعة الذين يظلهم الله تعالى تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة، هذه الصدقة لا يلزم أن تكون بمبلغ كبير، ربما تكون مبلغ يسير، ربما تكون بعشرة ريالات مثلا، لكن هذه الصدقة اقترن بها إخلاص عظيم، بحيث إن هذا المتصدق لا يريد من الفقير جزاء ولا شكورا، ولا يريد من أحد أن يطلع عليه، حتى لو قدر أن اليد الشمال تبصر ما استطاعت أن ترى اليد اليمين من شدة الإخفاء. فهذا يعني هذه الصدقة اقترن بها هذا الإخلاص العظيم، فجزاؤه أن يكون من الذين يظلهم الله تعالى تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا العمل ربما يكون عملا يسيرا، لكن اقترن به هذا الإخلاص العظيم، فكان من الذين يظلهم الله تعالى تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. لكن قد تكون الصدقة علانية أفضل، إذا ترتب على ذلك مصلحة راجحة، كما لو كان هذا الإنسان لو تصدق علانية اقتدى به غيره، كان يدعى الناس مثلا للصدقة في مشروع من المشاريع، فيقوم أحد الناس ويعلن أنه سيتصدق بكذا فيقتدي به الناس، فهنا إعلان الصدقة وإبداؤها أفضل من إخفائها. فإذا من حيث الأصل الإصرار بالصدقة وإخفائه أفضل، إلا إذا ترتب على إعلان الصدقة مصلحة راجحة. وهذا ليس فقط الصدقة بل في جميع الأعمال الصالحة، حتى في الصيام، حتى في الصيام النافلة الأفضل أنك لا تخبر أحد أنك تصوم صيام النافلة، لكن لو علمت بأنك لو أخبرت بأنك تصوم صيام النافلة أن غيرك يتشجع ويقتدي بك ويصوم مثلك، فالأفضل أنك تخبر بأنك صائم. قال: وفي الزمان والمكان الفاضل، أي أن الصدقة تفضل ويعظم أجرها في الزمان والمكان الفاضل. في الزمان كشهر رمضان أو عشر ذي الحجة، وفي المكان كالحرمين مثلا. فإذا الصدقة بل الأعمال الصالحة كلها ليس فقط الصدقة تفضل ويعظم أجرها بشرف الزمان وبشرف المكان. قال: وعلى جاره، لقول الله تعالى: والجار الجنوب والصاحب بالجنب، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فحق الجار على جاره عظيم جدا، لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن جبريل كثيرا ما يوصي النبي عليه الصلاة والسلام بالجار، يقول عليه الصلاة والسلام: حتى ظننت أنه سيورثه، سيجعل له نصيب في الإرث. من الذي أوصى جبريل؟ الذي أوصاه الله عز وجل. وهذا يدل على عظيم حق الجار. فإذا كان عندك جار قريب فالأفضل أنك تتصدق عليه، وهذه الصدقة أفضل من الصدقة على البعيد، لأن هذا فيه إحسان للجار وفيه صدقة. قال: وذوي رحمه فهي صدقة وصلة، تكلمنا عن هذا وقلنا إن الزكاة والصدقة على القريب أفضل من الزكاة والصدقة على البعيد، لأن الزكاة والصدقة على القريب صدقة وصلة، بينما على البعيد صدقة. قال: ومن تصدق بما ينقص مؤونة تلزمه أثم. إذا كان المال الذي عنده لا يكفي إلا لنفسه ومن تلزمه نفقته فلا يجوز له أن يتصدق، لأنه لو تصدق لتسبب ذلك في نقصان النفقة على من تلزمه نفقته. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وقال: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. أو أضر بنفسه، يعني تصدق بصدقة تسبب في إلحاق الضرر بنفسه فإنه يأثم، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. أو غريمه أثم بذلك، يعني من كان عليه دين في ذمته فليس له أن يتصدق، وإنما يبدأ بسداد الدين. إنسان عليه ديون ويذهب ويتصدق على الفقراء والمساكين ليس له ذلك، لأنه مطالب بسداد هذا الدين. ولهذا تجد أن الدائن إذا علم بأن فلان يتصدق وما سدده الدين يحنق عليه، يقول: فلان يتصدق على الفقراء وما سدد لنا الدين الذي نطلبه. فالحكمة تقتضي أن يبدأ بسداد الدين ثم بعد ذلك إذا سدد الدين يتصدق. لكن اختلف العلماء في الصدقة بالشيء اليسير، فرخص فيها بعضهم ككسة خبز ونحو ذلك، وهذا عن إمام أحمد. وقال بعض العلماء: ليس المدين يتصدق حتى بالشيء اليسير، حتى بالشيء اليسير، وهذا هو يعني رجح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وقالوا: لأن القليل مع القليل يكون كثيرا، ولأن لو ألزمنا هذا الإنسان بأن لا يتصدق بالشيء اليسير فإن هذا يكون حافزا له لكي يسدد ما في ذمته من الديون. فبعض الناس يكون عليه الديون الكثيرة وعنده كرم في دعوة الناس ويقيم الولائم الكبيرة ويتبرع أيضا تبرعات ولم يسدد الديون التي عليه، فهذا لا يحل له، لا يحل له. وكره لمن لا صبر له أو لا عادة له على الضيق أو ينقص نفسه عن كفاية التامة. وعلل ذلك بأن هذا نوع إضرار، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من تدعهم عالة يتكففون الناس. إذا كان هذا في شأن الورثة ففي شأن النفس من باب أولى. لكن قول المؤلف لمن لا صبر له يفهم منها أن من كان عنده صبر وقوة إيمان ويقيم فيجوز له ذلك، يعني وهذه أيضا ترد مسألة الصدقة بجميع المال فهو مكروه، لكن من كان عنده قوة إيمان ويقين وصبر فلا يكره. ويدل لذلك قصة عمر مع أبي بكر لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة يوم الصدقة، فقال عمر اليوم أسبق أبا بكر، فجئت بنصف مالي، فقلت للنبي عليه الصلاة والسلام هذا نصف مالي صدقة، قال ما بقيت لهم، قلت أبقيت لهم مثله، قال وأتى أبو بكر بجميع ماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك، قال أبقيت لهم الله ورسوله، قال عمر والله لا أسابقك بعدها أبدا. فدل ذلك على أن من كانت حاله مثل حال أبي بكر جاز له أن يتصدق بجميع المال، لكن هذا يعني نادر، يندر أن يوجد إنسان عنده من قوة اليقين والإيمان مثل حال أبي بكر، يعني حال عامة الناس كحالنا وحال أكثر الناس، فهؤلاء نقول يكره لهم أن يتصدقوا بجميع مالهم. ثم ختم المصنف هذا الكتاب بقوله والمن بالصدقة كبيرة ويبطل به الثواب. المن معناه تعداد النعمة أو المعروف على من أسداه إليه، فيقول أنا أعطيتك كذا، أنا فعلت لك كذا، أنا أعطيتك معروفا، أنا فعلت معك كذا، هذا هو المن، وهو من كبائر الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه. والمن يبطل الأجر تماما، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ثم إن الله تعالى مثل بمثال عجيب، مثل الله تعالى لإبطال المن الصدقة بمثل عجيب، قال فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. الصفوان هو الحجر الأملس عليه تراب، فأصابه وابل يعني نزل عليه مطر غزير، الوابل هو المطر الغزير، تصور حجر أملس عليه تراب ونزل عليه مطر غزير، هل سيبقى شيء من هذا التراب مع هذا المطر الغزير؟ لن يبقى شيء، لأن أصلا هذا التراب على حجر أملس ثم نزل عليه مطر غزير فتركه صلدا ناعما أملس ما عليه تراب. فكما أن هذا المطر الغزير أذهب هذا التراب الذي على الحجر الأملس، هكذا المن يذهب أجر المتصدق تماما، يبطله تماما. ولذلك الذي يفعل يريد أن يفعل المعروف ويمتن به، نقول أحسن لا تفعل المعروف، لا تتصدق ولا تفعل المعروف، وإنما قل قولا معروفا، كما قال الله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعه أذى. فالذي يريد أن يتصدق أو يعمل المعروف عليه أولا أن يحفظ كرامة من يريد أن يتصدق عليهم أو أن يفعل معه المعروف. أما إذا كان يريد أن يجرحهم ولا يريد أن يحفظ كرامتهم بالمنة والأذى، فخير له أن لا يتصدق ولا يفعل معروفا، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. فبعض النفوس يعني نفوس دنيئة، ما أن يعمل معروف إلا ويمتن به ويؤذي من عمل معه هذا المعروف بطريق مباشر وغير مباشر. وأعجب من ذلك من يتصدق بصدقة يخلص فيها لله عز وجل، ثم إنه بعد مدة يبدأ يمتن على هذا الفقير بهذه الصدقة، فهذه المنة تبطل الأجر حتى لو كان قد أخلص لله فيها، فالمنة تبطل أجر المتصدق تماما. ولهذا ينبغي لمن تصدق أو عمل معروفا أن ينسى هذه الصدقة وهذا المعروف، ينساه. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام لا حسد يعني لا غبطة إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على ماذا؟ هلكته في الحق. تأمل قول هلكته، كأن أهلك هذا المال، انقطعت صلته به، انقطعت علاقته به، لأنه يعني نسي هذه الصدقة فلم يمتن بها على الفقير لا بطريق مباشر ولا بغير مباشر. فينبغي أن يعود المسلم نفسه إذا عمل معروفا أو تصدق بصدقة أن يحذر ثم يحذر من المنة بتلك الصدقة أو بذلك المعروف، وإلا فالأحسن ألا يفعل معروفا ولا يتصدق ما دام أنه يريد أن يمتن. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. بل حتى بعض الفقهاء يقول إذا أعطيت فقيرا إذا أعطيت فقيرا صدقة، بل بعض الفقهاء يقول إذا أعطيت فقيرا صدقة ورأيت أن سلامك عليه ربما يؤذيه فلا تسلم عليه. وكانت عائشة رضي الله عنها إذا أرسلت إلى قوم الصدقة تقول لغلامها انظر إلى ما يدعون لنا به فادعوا لهم بمثله، فإذا قالوا بارك الله فيكم فقل وفيكم بارك، لأنه حتى يكون الأجر كاملا، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ولهذا فالأفضل أن لا تقول للفقير ادع لي، أو حتى من تريد من تسدي إليه معروف، يعني بعض الناس إذا أسدى معروف قال ما أريد منك إلا الدعاء، لا تقول هذا، لأن هذا ينقص من الأجر. أعطيه الصدقة أو افعل معه المعروف وتنقطع علاقتك به، يعني تنقطع علاقتك بهذا المعروف، لا تذكره مستقبلا، لا تطلب الدعاء لأجله، لا تقول للفقير ادع لي حتى يكون أجرك كاملا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وبهذا نكون قد انتهينا من التعليق على كتاب الزكاة، ويعني نعتذر عن الانتقال لكتاب الحج، أنا متعب قليلا بسبب الحساسية الآن، فنكتفي بهذا القدر. والحج إن شاء الله يعني نعدل الخطة تعديلا يسيرا حيث يكون بداية الدرس القادم من بداية كتاب الحج، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نجيب عما تيسر من الأسئلة. يقول تمولت من أحد البنوك وضربت به في سوق الأسهم، فعند مرور الحول هل أزكي كامل المحفظة أم أخصم المتبقي من أقساط التمويل البنكي؟ لك أن تخصم القسط المستحق عليك، فمثلا إذا كان في المحفظة قيمة الأسهم التي في المحفظة التي تضارب فيها 100,000 وعليك قسط 10,000، فمعنى ذلك أنك تزكي 90,000 ولا تزكي 100,000، فتخصم الدين المستحق عليك. وهذه قاعدة ليست فقط في الأسهم، في جميع الأموال. فإذا كان عندك مال وجبت فيه الزكاة وعليك دين مستحق، فلك أن تخصم مقدار هذا الدين من المال الذي تريد أن تزكيه. إذا كان المال عندك 100,000 والمال المزكى 100,000 والدين 10,000، إذن تزكي 90,000 فقط. من صلى صلوات كثيرة وعليه حائل يمنع الوضوء لكنه كان يجهل ذلك، ما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة لأنه عمل عبادة لله متأولا، والقول الراجح أن من أتى بعبادة متأولا يعتقد صحتها ومضى على ذلك مدة طويلة أنه لا يطالب بالقضاء وأن عبادته صحيحة. قد قرر هذا المعنى الإمام التيمية وابن القيم وجمع محققين من أهل العلم، وله أدلة كثيرة، منها قصة المسيء صلاته، كان يصلي بطريقة لا تصح معها الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، النفي المقصود به نفي الصحة، ومع ذلك لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء الصلوات على الفترة الماضية. كذلك في قصة عدي بن حاتم وضع خيط أسود، عقال أسود وعقال أبيض، وكان يأكل ويشرب حتى يتبين له الخيط الأسود الحسي من الخيط الأبيض الحسي، معنى ذلك أنه كان يأكل ويشرب بعد طلوع الفجر، ومع ذلك عذره النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنما ذاك بياض النهار من سواد الليل، فعذره لأنه كان متأولا، إلى غير ذلك من الأدلة. فمن كان يعمل العبادة متأولا يعتقد صحتها ومضى على ذلك مدة طويلة فلا يطالب بالقضاء. فنقول أخ الكريم الذي كان عليه صلوات كثيرة وعليه حائل جهل بوجوده، نقول صلاتك صحيحة إن شاء الله تعالى ولا تطالب بالقضاء. ما هي أسباب دفع البلاء؟ أولا الدعاء، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم إني أعوذك من جهد البلاء، اللهم إني أعوذك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. فكان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله تعالى من جهد البلاء، وجهد البلاء هو نوع من البلاء لكنه مجهد. مثل له بعض السلف بقلة المال وكثرة العيال، هذا نوع من جهد البلاء. من جهد البلاء مثلا أن تكون وظيفة الإنسان وظيفة مرهقة تستغرق جل وقته، بحيث ما يبقى له وقت للعبادة ولطلب العلم ونحو ذلك، فهذا نوع من جهد البلاء. فمن الأدعية العظيمة أن تقول اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. كذلك أيضا من أسباب دفع البلاء الصدقة، الصدقة تدفع البلاء، وربما صدقة بمبلغ يسير تدفع عنك أنواعا عظيمة من البلاء. كذلك أيضا من الأمور التي تدفع البلاء الإحسان للناس، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذا أحسنت للآخرين، أحسنت للفقراء والمساكين، أحسنت للجيران، أحسنت للأرحام، فإن الله تعالى يحسن إليك ويدفع عنك أنواعا وصروفا من البلاء. هل يجوز رش الأرض أو السيارة أو المكان الذي فيه سحر بماء الرقية؟ يعني أولا كيف عرفت بأن فيه سحر؟ بعض الناس يجزم بأن هذا المكان فيه سحر وأن فلان مسحور، لكن من غير دليل ومن غير بينة، إنما تهيؤات نفسية. أحيانا يكون هذا الإنسان عنده مرض نفسي وليس عنده سحر. لكن عموما الرقية فيها بركة، القرآن كله مبارك، والرقية لها عدة صور، إما أن تكون بالنفث المباشر أو تكون بأن ينفث في الماء ثم يشرب منه المريض ويتمسح به، أو تكون أيضا بأن يؤخذ هذا الماء الذي رقي فيه وأن يوضع على هذه الأماكن، أو تكون بالعزائم، ما يسمى بالعزائم، من تكتب مثلا آية الكرسي أو سورة الفاتحة أو بعض سور القرآن تكتب بالزعفران ثم بعد ذلك تبل بماء ويرش به هذا المكان أو يمسح به هذا المريض. كل هذه أنواع من الرقية، المهم أنها تكون بالقرآن الكريم، تكون هذه الرقية بالقرآن الكريم وبالأدعية النبوية، لكن أكملها أن تكون من الراقي مباشرة. ما حكم زكاة الذهب الذي تشتريه المرأة بنية اللبس في المناسبات لكن لها سنوات لم تلبسه لعدم وجود مناسبة؟ هذا الحلي لا زكاة فيه، وهذا قول أكثر أهل العلم، هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والمأثور عن أكثر الصحابة أنه لا زكاة فيه، ولم يوجب الزكاة فيه سوى الحنفية، واستدلوا بأدلة إما صحيحة لكنها غير صريحة أو صريحة لكنها غير صحيحة، فلا يثبت في هذا الباب شيء. الإمام الترمذي رحمه الله يقول لا يثبت في هذا الباب شيء، وقاعدة الشريعة أن ما كان معدا للاستعمال والقنية لا زكاة فيه، فعلى هذا نقول إن هذا الحلي ما دام أن الغرض الأساسي منها اللبس وليس الادخار والمتاجرة به فلا زكاة فيه، ونكتفي بهذا القدر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.